مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرحب بحضرتكم، ومع أن نرحب بضيفنا الكريم العالم الجليل الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضرتك بخير. أجمعين وأنت بخير. دكتور فاضل، حديثنا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى سوف يتمحور حول طلب كان طلبه منا بعض المشاهدين في الحلقات السابقة، وهو أوجه الدلالة والبيان في آية الكرسي بالقرآن الكريم. ولكن اسمح لي بداية أنوه برسالة جاءت للبرنامج من الأخت سمر الأرنؤوت من المملكة العربية السعودية، ترسل لحضرتك فيها السلام وتود أن تحادثك هاتفيا لأنها يعين الله تبارك وتعالى على عمل الخير للبرنامج. فأخت سمر أهلا بك، بعد البرنامج اتصلي، سوف يرد عليك الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي إذا أذنت لنا مع الدكتور إن شاء الله تبارك وتعالى. ندلف إلى ما لدينا من أسئلة مشاهدينا الكرام. يقول تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين: بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. بداية أستاذ دكتور فاضل السامرائي، صدر الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم دلالة عامة، وما تدل عليه هذه الكلمات من الآية الكريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد سنذكر لمسات بيانية قليلة في سيدة آية القرآن. نعم. آية الكرسي. يعني وبدءا بالقسم الأول من هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بدأت الآية بالتوحيد ونفي الشرك، وهو المطلب الأول من العقيدة، يعني عن طريق الإخبار عن الله. الله، بعدين يقول لنا لا إله إلا هو الحي القيوم. فإذن هذا المطلب الأول هو بالتوحيد، بدأ بالإخبار بالذات عن الذات الإلهية بالتوحيد، وهو المطلب الأول. نعم. نلاحظ في هذه الآية أن كل جملة في هذه الآية تصلح خبر عن الله، عن المبتدأ. كل جملة، يعني لو أخذت جمل هذه الآية جملة جملة، كل منها يصلح أن يكون خبر عن الله. يعني مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا الأول، هذا قسم. لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني تقرأ الله لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا جملة. له ما في السماوات وما في الأرض، أيضا الله له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا الله بي. من ذا الذي، هذه من إخبار طبعا إخبار بالاستفهام عن المهاجر، إخبار جائز هذا. وكذلك يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون، الله لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه، الله وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده، الله لا يؤوده حفظهما، الله هو العلي العظيم. الله، إذن كل جملة في هذه الآية هي تصلح خبرا عن الله، لأن في كل جملة فيها ضمير أو أكثر يعود إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا الأمر الأول في هذه الآية، الآية عموما. ثم ذكر الحي معرفة. نعم. والقيوم أيضا معرفة. الحي طبعا معروف، يعني الواضح هو الكامل الاتصاف بالحياة. نعم. الكامل، هو لم يقل هو حي قيوم فيجعله من جملة الأحياء، لا، الحي بالتعريف. نعم، هو الحي دلالة على الكمال والقصر في الحقيقة، لا حي سواه. لماذا؟ لأن من سواه يجوز عليه الموت،